هو ذا كتاب في حب محمد صلى الله عليه وسلم، تجربة إنسانية متواضعة كتبت بدموع الفرح والحب، لتتواصل الكلمات مع الوجدان، ليشكلا معا أنشودة الروح في إطار يتوسع من آنية الزمان والمكان، حيث تظهر التأملات البكر التي لم تلبس لبوس التصنع وما هي إلا محاولة.